طيب، وقوله رحمه الله: والربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة، فيحرم ربا الفضل في كل مكيل. في كل مكيل. اختلف العلماء رحمه الله في العلة في هذه الأصناف. حديث عبادة بن الصامت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 6 أصناف: الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح. طيب، هذه الأصناف اختلفوا في علة جريان الربا فيها، أقول اختلفوا في علة جريان الربا فيها، فذهب بعض العلماء إلى الاقتصار، إلى الاقتصار على الأصناف 6 المذكورة في حديث عبادة، وأنه لا نتعداها إلى غيرها، وهذا مذهب الظاهرية، مذهب الظاهرية، واختاره الصنعاني رحمه الله أيضا في سبل السلام على أن الربا لا يجري إلا في الأصناف 6 فقط، وهو اختيار أيضا ابن عقيل من الحنابلة. وحجتهم في ذلك، حجتهم في ذلك تعارض الأدلة، الأدلة التي وردت في الربا متعارضة، وإذا كانت متعارضة تتساقط ونبقى على إيش؟ الأصل. إذن القول الأول، القول الأول الاقتصار على إيش؟ على الأصناف 6 المذكورة في حديث عبادة، فلا نتعداها إلى غيرها بسبب تعارض الأدلة، وهذا مذهب الظاهرية، واختاره ابن عقيل رحمه الله من الحنابلة، واختاره أيضا الصنعاني في سبل السلام، سبل السلام. طيب، والقول الثاني أن الأصناف المذكورة في حديث عبادة معللة، معللة بمعنى أن الحكم يتعداها إلى غيرها، واختلفوا في العلة، وهذا مذهب الجمهور، جمهور العلماء اختلفوا في العلة. أولا الذهب والفضة، الذهب والفضة ما العلة فيهما؟ قال بعض العلماء: العلة فيهما الوزن، وزن علة في جريان الربا في الذهب والفضة الوزن، فعليه يجري الربا في كل موزون، كل موزون يجري فيه الربا، سواء كان ذهبا أم فضة أم غير ذلك، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد أيضا، على أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، فيجري الربا في كل موزون. فالحديد بالحديد، إذا بعت حديدا بحديد أو رصاصا برصاص لا بد فيه التساوي والتقاضي، بعت حديد بحديد، الحديد موزون، الآن اتحدا في الجنس حديد بحديد والعلة موزون، إذن لا بد فيه من التقابض والتساوي، التقابض والتساوي. طيب، والقول الثاني أن العلة بالنسبة للذهب والفضة غلبة الثمنية، غلبة الثمنية، فيقتصر على الذهب والفضة دون غيرهما، يقتصر على الذهب والفضة دون غيرهما، وهذا مذهب مالك والشافعي رحمه الله، على أن العلة في الذهب والفضة غلبة الثمنية. والقول الثالث أن العلة، أن العلة في الذهب والفضة مطلق الثمنية، أي كونهما ثمنا للأشياء، وعليه فيجري الربا، يجري الربا فيهما وفيما يقوم مقامهما، فيهما وفيما يقوم مقامهما، وهذا القول هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وهو الصحيح، على أن العلة في الذهب والفضة ما هي؟ مطلق الثمنية، أي أن الربا جرى فيهما لكونهما ثمنا للأشياء، فيجري فيهما الربا فيجري الربا فيهما وفيما يقوم مقامهما، مقامهما. إذن الأقوال في علة جريان الربا في الذهب والفضة، قيل الوزن وهو المذهب، مذهب أبي حنيفة، وقيل غلبة الثمنية وعليه فيقتصر على الذهب والفضة فقط دون غيرهما، وقيل مطلق الثمنية فيجري الربا في الذهب والفضة نصا وفي غيرهما قياسا لأنهما ثمن للأشياء. طيب، بقينا الأصناف الأربعة الباقية، وهي التمر، البر والتمر والشعير والملح، ما العلة فيهما؟ قيل إن العلة فيهما الكيل، الكيل وهذا مذهب أيضا أبي حنيفة وأحمد، مذهب أبي حنيفة وأحمد. فعليه يجري الربا في كل مكين. قالوا العلة في الداء في البر والشعير والملح والتمر أنها مكينة، فعليه نعدي هذه العلة إلى غيرها، فنقول يجري الربا في كل مكين. والقول الثاني أن العلة فيها الطعم، يعني أنها مطعومة، وبناء عليه يجري الربا في كل مطعوم ولو لم يكن مدخرا. فالفواكه برتقال تفاح يجري فيها الربا لأنها مطعومة. طيب، والقول الثالث أن العلة الأصناف الأربعة القوت والادخار، يعني جرى الربا فيها لكونها تقتات وتدخر. وهذا مذهب مالك رحمه الله، ورجحه ابن القيم على أن العلة هي إيش؟ القوت والادخار. والقول الرابع أن العلة في الأصناف الأربعة الطعم مع الكيل أو الوزن. فكل مطعوم مكيل أو موزون فيجري فيه الربا. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أقرب الأقوال أن العلة في الأصناف الأربعة أنها مكيلة مطعومة، يعني تجمع بين أمرين، إما الكيل أو الطعم أو الوزن فيما يوزن مثل اللحم وما أشبه ذلك. إذن خلاصة الآن أن العلة في الأصناف الأربعة قيل هي الكيل، وقيل الطعم، وهذا أطول القول بالطعم هو مذهب الشافعي والله، وقيل القوت والادخار وهو مذهب مالك، وقيل إن العلة الكيل مع الطعم. إذا المذاهب الأربعة الآن مذهب أبي حنيفة وأحمد، العلة عندهم جميعا بالنسبة للذهب والفضة الوزن، وبالنسبة لبقية الأصناف الكيل. طيب، مذهب مالك بالنسبة للذهب والفضة غلبت الثمنية، وبالنسبة لبقية الأصناف القوت والادخار. طيب، مذهب الشافعية بالنسبة للذهب والفضة غلبت الثمنية، وبالنسبة لبقية الأصناف أنها مطعومة. طيب، ايش بقي؟ انتهت المذهب. طيب، نمثل نطبق تطبيقات. رجل باع برتقالة بتفاحة، وش اشترط؟ يجري الربا ولا ما يجري الربا؟ برتقالة بتفاحة، على مذهب الشافعي لابد من ايش؟ من التقابض قبل التفرق، لابد من التقابض قبل التفرق. لماذا؟ لأن البرتقال والتفاح مطعوم. طيب، باع برتقالة بتفاحتين تقابل، ولا يشترط التساوي، واضح؟ طيب، وعلى مذهب الإمام أحمد يشترط شيء؟ لا يشترط شيء. طيب، إذا بيع بعضها ببعض إذا اتحد الجنس يشترط التساوي، إذا لم يتحد لم يشترط. طيب، باع صاع من البر بصاعين من الشعير، في الحكم ماذا يشترط؟ التقابض. طيب، يعني يجري الربا هنا على أي مذهب؟ على كل المذاهب، لأن هذه إخوان منصوصة، ما في إشكال، هذه منصوصة في الحديث، إذا ما جرى الربا فيها مش أين الربا؟ واضح؟ لكن لو قلت لك باع صاعا من الرز بصاعين من المكرونة، يلا كذلك. هي الآن عندما يقول إلا الكيل يجري الربا، زي في شرم مكرونة طوال شمس قل صغيرة. طيب إذا يجري فيها يجري فيها الربا. طيب باع صاعا من اللبن صاعا من اللبن بصاعين اللبن مكيل اللبن مكيل أليس كذلك؟ نعم في حديث مصرات ردها وصاع من تمر يجري الربا ولا ما يجري الربا؟ طيب على القول بأنها مكيلة. طيب إذا قلنا العلة للدخار ها ما يجري. طيب إذا قلنا العلة الكلمة عن طعم يجري الربا. إذا قلنا العلة أن كونها مدخر قوت وادخار لا يجري الربا لأن اللبن ليس مدخرا ليس مدخرا واضح ها. وإذا قلنا إن العلة الطعم يجري الربا. إذن اللبن لا يجري فيه الربا على مذهب من؟ على مذهب لا على مذهب مالك وما اختاره ابن القيم. أي أما على المذهب حنابلة ومذهب أبي حنيفة وكذلك مذهب الشافعي وكذلك على اختاره شيخ الإسلام يجري فيه الربا يجري فيه الربا. طيب شلون الدخار؟ يبقى سنة الدخار أن الناس مثلا يدخرون يخزنونه ويستنفرون مثل على البر مدخر التمر مدخر الرز مدخر إن شيء الذي يبقى الشيء الذي يبقى ويحفظ. نعم إيه نعم أوسع المذاهب في مسألة الربا مذهب الشافعي كل شيء يطعم يجري فيه الربا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.